الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين وقائد الامم المهاجرين وسيد ولد ادم اجمعين وشفيع النبيين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن الا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فقينا اذا علمت المستند الى سيد الامام ابي الحسين مسلم الحجاج مسلم القشيري النيسابوري من كتاب المسند الصحيح قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمه فيمسكن علي واذكر اسم الله عليه. فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت وان قتل؟ قال وان قتلنا ما لم يشركها قلب كلب ليس معها. قلت له فاني ارمي بالمعراض الصيد فاصيب. فقال اذا رميت بالمعراض فخزق فكله وان اصابه بعرضه فلا تاكله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن ابن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت انا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال اذا ارسلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله عليها فكل مما امسكنا عليه وان قتلنا الا ان ياكل الكلب فان اكل فلا تاكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تاكل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فقتل فانه وقيل فلا تاكل. فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فان اكل منه فلا تاكل فانه انما امسك على نفسه. قلت فان وجدت مع كلبي كلبا اخر فلا ادري ايهما اخذه. قال فلا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وحدثنا يحيى بن ايوب حدثنا ابن عدي قال واخبر شعبه عن عبد الله بن ابي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت علي بن حاتم يقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فذكر مثله. وحدثنا ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا غندر حدثنا شعبه حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن ناس ذكر شعبه عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض في مثل ذلك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا زكريا وعن عامر عن عدي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما اصاب بحده فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيل. وسالته عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن زكاته أخذه. فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وحدث إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا زكريا بن أبي زائد بن زيد الأسد حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق حدثنا الشعبي وقال سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جابا وذخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ. قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وحدثنا محمد الوليد حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثني وليد بن شجاع السكوني حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وقد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عبد الله بن مبارك أخبر عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. حدثنا عن هناد المستري حدثنا مبارك عن حيوة بن شريح قال الشريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرنا أبو إدريس عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقيسي وأبي قوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنياتهم فإن وجدتم غير آنياتهم فلا تأكلوا فيها ولم تجدوا فاغسلوها ثم أكلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل ما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. وحدثنا أبو طارق أخبرنا ابن وهب حا وحدثنا زهير المحرم حدثنا مقرئ كلاهما عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن مبارك غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس. حدثنا محمد مهران الرازي حدثنا أبو عبد الله أحمد بن خالد الخياط حدثنا عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن الزبير عن أبي سعلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركت أو فكله ما لم ينتل. وحدثني محمد بن أحمد وأبي خالد حدثنا معن بن عيسى حدثنا معاوية عن عبد الرحمن بن زبير بن نفير عن أبي سعلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتل. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن الزبير وأبي الزهبية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني من حديث العلاء غير أنه لم يذكر نتونه وقال في الكلب كله نتونته وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا قال آخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل في كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. وحدثني حماد بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو يعني بن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم حا وحدثني محمد الرافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حا وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يوسف بن الماجد حاوى حدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثني ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثل حديث يونس وعمر يونس وعمر كلهم ذكر الاكل الا صالح ويوسف فان حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع. وحدثني زهير بن حرب حدث عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن عبيده بن سفيان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا مالك بن أنس هذا الإسناد نساء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وحدثني وعن كل ذي مخلب من الطير. وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا سالم بن محمد حدثنا شعبة الزنادي مثله وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عوام حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي بشر حاوى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى حا وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شعبة عن الحكم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر حا وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبو الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر إن لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة التمرة. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء

خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قال له ميمونة إنه لحم ضب، فكف يده وقال هذا لحم لن آكله قط، وقال لهم كلوا فأكل منه الفضل. وقال ابن الوليد والمباه وقالت ميمونة لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا شيء يأكل منه رسول. نعم إلا شيء، لا عندي ضابطة بالرفع شيء في نسخ بالوجهين مضبوطة، أنا عندي محطوطة بالرفع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي برا محطوط عنا بالفتح لا شيء، نسخة أخرى في نسخة بالفتح يعني ضبط الأوجه الثلاثة شيء وشيء وشيء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن جريج أخبرنا أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أبي لعل من القرون التي مسخت. وحدثنا سلامة بن شبيب حدثنا حسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر عن الضب فقال لا تطعموه وقذره، وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم يحرمه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته. وحدثني محمد بن مسلم حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله إن بأرض مضبة فما تأبرنا أو فما تفتينا، فقال ذكر لي أن أمة بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة هذه الرعاة أو الرعاة ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد حاتم حدثنا بس حدثنا أبو عقيل دورقي حدثنا ابن نضر عن أبي سعيد أن عربيا أتى النبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي، قال فلم يجبه فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثة، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمساخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفون عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجلاد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأصحاب إبراهيم وابن أبي عمر جميعا ابن عيينة عن أبي يعفون بهذا الإسناد قال أبو بكر في روايته سبع غزوات وقال إسحاق ست وقال ابن أبي عمر ست أو سبع. وحدثنا محمد بن مسلم حدثنا أبي عديحة وحدثنا ابن بشار وعن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفون بهذا الإسناد وقال سبع غزوات. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد بن جعفر حدث شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال مررنا فاستنفجنا أرنب بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا، قال فسعيت حتى أدركتها فسعوا عليه فلغبوا، قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوريقها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وحدثني زهير بن حرب حدثني يحيى بن سعيد حا وحدثني يحيى بن حبيب حدث خالد يعني بن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بوريقها أو فخذيها. حدثنا عبد الله بن معاذ عنبري حدثنا أبي حدث كانت عن ابن بريدة قرأ عبد الله بن مغفر رجل من أصحابه يخذف فقال لو لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقه العين، ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. حدثنا أبو داود سليمان بن معبد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد السنة حدثنا محمد جعفر وعبد الرحمن النهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال ابن جعفر في حديثه وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقود الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، وقال المهدي إنها لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقأ العين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا عبد الله بن مغفل خذف قال فنهى، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إن لا تصيد صيدا ولا تنكر عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين. قال فعاد فقال أحدثه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف، لا والله لا أكلمك أبدا، ثم تخذف لا أكلمك أبدا. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب هذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أشعث عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وحدثناه يحيى بن يحيى حدثنا هشيم بن حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حاوى حدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا منذر حدثنا شعبة حاوى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دارما أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور كل هؤلاء عن خالد بن حذاء بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع سيد أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصفر البهائم. وحدثني زهير بن حرب حدثني يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن هادي حاوى حدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث حاوى حدثنا أبو كريم حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه روح غرضا. وحدثنا محمد الشاب حدثنا محمد جعفر وعبد الرحمن بن هادي عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرق عنها فقال ابن عمر من فعل هذا من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيبا وهم يرمونه وقد جعلوا صاحب طيره كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن جبير حاوى حدثنا عبد المحمد أخبرنا عبد محمد بكر أخبرنا ابن جريج حاوى حدثني هارون بن عبد الله حدثني عجلان محمد قال ابن جريج اخبرنا ابو زبير ان سمع شعبة بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب بصبرا. وحدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا اسود بن قيس حاوى حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثم عن اسود بن حدثنا جندب بن سفيان قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد ان صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أحوص سلام بن سليم عن أسود قيس عن جندب بن عبد الله عن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على بسم الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر عن عيينة كلاهما على أسود بن قيس هذا الإسناد وقال على بسم الله كحديث أبي الأحوص. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أسود سمع جندبا البجلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانه ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. حدثنا محمد المسلم بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن براء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جزعة من المعز فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح نفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن براء بن عازب أن قاله أبا بردة من النياب ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسك. فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال هي خير نسيكتيك ولا تجزي جزعة عن أحد بعده. حدثنا محمد السنة حدثنا أبي عدي عن داود عن الشعبي عن إسبراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النحل فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي. قال فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. ثم ذكر معنى حديث هشيم وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن فلاس عن عامر عن براء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي. فقال ذاك شيء عجلته لأهلك. فقال إن عندي شاة خير من شاتين. قال ضحي بها فإنها خير نسيكة. وحدثنا محمد سنة بن بشار اللفظ بن مسنة قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن براء عن زبيد الأيامي عن شعبي عن براء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يوم هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن نياب قد ذبح فقال عندي جزعة خير من مسنة. فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدث شعبة عن زبيد سمع الشعبي عن براء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا قتيبة بن سعد بن السري قال حدثنا ابو الاحرص وحدثنا عثمان بن شيبة واصحاب ابراهيم جميعا جليل كلاهم عن مسوع عن الشعبي عن براء بن عازب قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النحل بعد الصلاه ثم ذكر من حديثه. وحدثني احمد بن سعيد صاحب الدارمي حدثنا نعمان عالي بن الفضل حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حدثنا عاصم الاحول عن الشعبي حدثني براء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يضحين احد حتى يصلي. قال رسول الله عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قال فضحي بها ولا تجزي جزاعة عن أحد بعده. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر حدث شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن براء بن عازب قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جزعة. قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعده. وحدثنا ابن المثنى حدثني هو ابن جرير وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة هذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة. وحدثنا يحيى بن أيوب عمرو الناقد زهير بن محب جميعا بن عدي واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعز. فقام رجلا فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيراني. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جزعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها. قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. قال وان كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كبشين فذبحهما. فقام الناس الى غنيمة فتوزعوها او قال فتجزعوها. حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدث عمان بن زيد حدث ايوب وهشام عن محمد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فامر من كان ذبح قبل الصلاه ان يعيد ذبحا. ثم ذكر في حديث ابن علي وحدث زياد بن يحيى الحساني حدث حاتم يعني بن وردان حدث ايوب عن محمد بن سيرين عن انس مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحى. قال فوجد ريح لحم فنهاهم ان يذبحوا. قال من كان ضحى فليعد. ثم ذكر في حديثهما حدثنا احمد يونس حدث الزهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزاعة من الضأن. وحدثني محمد هاشم حدثنا محمد بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو زبير أن سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم من نحر المدينة فتقدم رجال فنحر وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعد حدث ليثا وحدثنا محمد الرمح أخبرنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على أصحابه ضحايا فبقي عدود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال قتيبة على صحابته حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا يزيد وهارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعزة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضحايا فأصابني جزع فقلت يا رسول الله إن أصابني جزع فقال ضحي به. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثني يحيى يعني بن حسان أخبار معاوية وابن سلام حدثني يحيى بن أبي كثير أخبار بعزة مع عبد الله بن عقبة بن عامر الجهني أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه في معناه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أسد قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكم شيء أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. حدثنا يحيى بن يحيى وكيع عن شعبة عن قتادة عن أسد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم شيء أملحين أقرنين قال ورأيت يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما قال وسمى وكبر. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد عن يعني بحارث حدث شعبة أخبر قتادة قال سمعت أنس يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعتها من أنس قال نعم. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يحيى غير أنه قال ويقول بسم الله الله أكبر. حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصيف عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل أمي مدية؟ ثم قال استحذيها بحجر اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذ وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى به. حدثنا محمد بن سلمة العنزي حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبي عن عباية رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لا قول عدوي غدا وليست معنا مدى قال صلى الله عليه وسلم اعجل وأرني ما اعجل أو أرني ما أنهر الدم اعجل أو أرني أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقل ليس السن وظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبار وكيع حدثنا سفيان بن سعيد مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما عليلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. وحدثنا أبي عمر حدثنا سفيان نعم وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. عم يروي عن جده عباية رفاعة بن رافع بن خديج يروي عن جده ما في إشكال أبدا صدق لا هي مضبوطة. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع ثم حدثني عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال قلنا يا رسول الله إن لاقوا العدوي غدا وليس معنا مدى فنزكي بالليط وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائد عن سعيد بن مسروق إلى الإسناد بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا هدى فنذبح بالقصب. وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج انه قال يا رسول الله ان لاقوا العدو غدا وليس معنا هدى وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فاغلوا بها القدور فامر بها فكفئت فذكر سائر القصه. حدثنا عبد الجبار عن العلاء حدثنا سفيان حدث زهري عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن ابي طالب فبدا بصلاه قبل الخطبه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسوكنا بعد ثلاث. حدثنا حنبلة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثنا يونس عن الشهاب حدثنا أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسوككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب حدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبر معمر كلهم عن سوري هذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا وحدثنا محمد ربح أخبرنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. وحدثنا محمد وحدثني محمد الحاكم حدثني يحيى بن سعيد عن سليش حا وحدثني محمد الرافع حدثني ابي فديك اخبر الضحاك عن عثمان كلاهما عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الليث وحدثنا ابي عمر وعبد بن حميد قال ابن ابي عمر حدثنا وقال عبد اخبر عبد الرزاق اخبر معمر عن زهري عن سلمة عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث قال سلمة فكان ابن عمر لا ياكل لحوم الاضاحي فوق ثلاث وقال ابن ابي عمر بعد ثلاث حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا روحه حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقال صدق سمعت عائشه تقول دف اهل ابياد من اهل الباديه حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا ثلاثة ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا؟ قالوا نهيت أن تكل لحوم للضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخلوا وتصدقوا وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن أبي زهير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخلوا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن موسى حاوى حدثنا يحيى بن ايوب حدثنا ابو عليا كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر حاوى حدثنا محمد حاتم بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث بنا فارخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينه قال نعم حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا زكريا بن علي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيس عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال كنا لا نمسك لحوم الاضاحي فوق ثلاث امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتزود منها وناكل منها يعني فوق ثلاث وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نتزودها الى المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى عن الجليبي عن ابي نضر عن سعيد الخدري وحدثنا محمد بن سلمة حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن قتاده عن ابي نضر عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث وقال ابن مسنة ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشبا وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا قال مسنة شكى عبد الأعلى حدث إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم عن زيد بن أبي عبيد عليه السلام أكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من ضحى منكم فلا يصبحن في بيتي بعد ثالثة شيئا فلما كانت العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام أول فقال لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهل فأردت أن يفسوا فيهم حدثني زهير بن حرب حدثنا معن بن عيسى حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزهرية عن جبير بن الصير عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة وابن رافع قال حدثنا زيد بن حباب حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبر عبد الرحمن مهدي كلام عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد وحدثنا إسحاق بن منصور أخبر أبو مسهر حدثنا يحيى بن محمد حدثني الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع أصلح هذا اللحم قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال من أخبار محمد مبارك حدثني أحمد حمزة بهذا الإسناد يقول في حاجة الوداع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن قال حدثنا محمد الفضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن مسنى عن ضلال ومرة عن حارث عن ابن بريدة عن أبي حا وحدثنا محمد عبد الله بن نمير حدثنا محمد الفضيل حدثنا ضلال ومرة أبو سنان عن محمد بن سعد عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة وحدثنا حجاج الشاعر حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن عقمة بن مرزد عن ابن بريدة عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم فذكر معنى حديث أبي سنان حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال يحيى أخبره وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد رافع عبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدث عبد الرزاق أخبر معمر عن زهري عن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتير زاد ابن رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه حدثنا أبي عمر مكي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن عن سمع سعيد بن مسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه قال لكني أرفعه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن مسيب عن أم سلمة ترفعه قال إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلبن ظفورا. وحدثني حشاد الشعر حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن مسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأطفاله. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمرو عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. حدثني الحسن المعري الحلواني حدثنا أسامة حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال إن أخي هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. وحدثني حملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثه. حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يوسف كلاهما عن مروان قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا منصور بن حيان حدثنا أبو طفيل عامر بن واثلة عن اخي الصحابي توفي قال كنت عند علي بن ابي طالب فتاوله فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الي. قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الي شيئا يكتبه الناس غير انه قد حدثني بكلمات اربع. قال فقال ما هن يا امير المؤمنين؟ قال قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من اوى محدثه ولعن الله من غير منار الارض. حدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسبه إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسب إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعت يقول لعن الله من ذبح بغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المنار. حدثنا محمد بن مسنة ومحمد الشاب رضي الله بن مسنة قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت القاسم ابن أبي بنزة وحدثوا عن أبي الطفيل قال سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيف هذا. قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا. حدثنا يحيى بن يحيى تميم أخبرنا حجاج بن محمد عن جريج حدثني بن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبي حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنخذهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه فتية تغنيه معه قنية قينة تغنيه فقالت ألا يا حمزة للشرف النواء فسار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما أو بقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت ابن شهاب ومن السلام؟ قال قد جب أسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أطلعني فأتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم زيد وحارثة فأخبرته الخبر كلهم حبايب هذول فخرج ومع زيد وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنه. حدثنا عبد بن حميد أخبرني عبد الرزاق أخبرني بن جريج هذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا سعيد بن كثير بن عفيف أبو عثمان المصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثني يونس بن يتين عن شهاب أخبر علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبر عن علي قال كان في شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع بس هذا يعني صوام بني قينقاع يرتحل معي فنأتي لإذخر أردت أن أبيع من الصوامين فأستعين به في وليمة عرسي فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائل والحبال وشارفاي مناختان لجنب حجة لرجل من الأنصار وجمعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد أجبت قد اجتبت أسنمتهما وبخرت خواصرهما وأخذ من أكبابهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما قلت ما فعل هذا قال فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا الباب في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمزة للشرف النواء فقام حمزة بالسيف فأجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبابهما فقال عليهم فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيد بن حارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيتي معه شر قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائي فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فيما فعل فإذا حمزة محبرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سلته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمر فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه قهقر وخرج وخرجنا معه فحدثني محمد بن عبد الله بن قهزان حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله المبارك عن يونس عن الزهري هذا الاسناد مثله وحدثني ابو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثني حمادي عن زيد اخبرنا ثابت عن اسماعيل قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت ابي طلحه وما شرابهم الا الفضيخ البشر والتمر فإذا منادي ينادي فقال خرج فانظر فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فجرت في سكك المدينة فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان قتل فلان وهي في بطونه قال فلا أدري هو من حديث أنس فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وحدثني أحد أيوب حدثنا ابن علي حد أخبر عبد العزيز بن غيب قال سألوا أنس مالك على الفضيخ فقال ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب رجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر قلنا لا قال فإن الخمر قد حرمت فقال يا أنس أرق هذه القلال قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل وحدثني أحد بن أيوب حدثنا ابن علي قال وأخوان سليمان تيمي حدثنا أسمال قال إني لقائم على الحي على عمومة أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا فجاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر فقال أكفيها يا أنس فكفأتها قال قلت إن أسبها وقال بشرا ورطب بقي من التعليق في الحديث قال فقال أبو بكر بن أنس كانت خمرا مما إذ قال سليمان حدث رجع عن أنس مالك أنه قال ذلك أيضا حدث محمد بن عبد الأعلى حدث المعتمر عن أبيه قال أنس كنت قائما على الحي أسقيهم بمثل حديث ابن علي غير أنه قال فقال أبو بكر بن أنس كان خمرا مما إذ وأنس شاهد فلم ينكر أنس ذاك وقال ابن عبد الأعلى حدث المعتبر عن أبيه قال حدثنا بعض من كان معي أنه سمع أنس يقول كان خمرهم يومئذ وحدثني أحمد أيوب حدث ابن عدي قال وأخبر سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أسمال قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة معاذ بن جبل في رطب الأنصار فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فأكفأناها يومئذ وإنها لخليط البسر والتمر قال قتادة وقال أسمال لقد حرمت الخمر وكانت عامة أمورهم ومثل خليط البسر والتمر وحدثنا أبو غسان إسماعيل ومحمد بن سلمة بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن إسماعيل قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بصل وتمر بنحو حديث سعيد. وحدثنا أبو طارق أحمد بن عامر بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن سمع عن إسماعيل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر واللهو ثم يشرب وإن ذلك كان عامة خمور مما حرمة الخمر. وحدثنا أبو طاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجباح وأبا طلحة وأبي بن كعب شبابا من فضيخ وتمر فأتاهم آتي فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجار التي تكسرها. فقمت إلى مهمات لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وحدثنا محمد بن مسلم حدثنا أبو بكر يعني الحنفي حدثنا عبد الحميد جعفر حدثني أبي أنه سمع أنس مالك يقول لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. حدثنا يحيى بن يحيى أخبر عبد الرحمن المهدي حاوى حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أسئل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خدا فقال لا. حدثنا محمد بن سنة ومحمد بن الشاغر لفظ بن سنة قال لا. حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سبيع بن حرب عن القمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء. فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. حدثنا جهاد محب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخوان حجاج بن أبي عثمان حدثني أحد بن أبي كثير أن أبا كثير حدث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. وحدثنا محمد عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا أوزاعي حدثنا أبو كثير قال سمعت أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. وحدثنا زهير محب وأبو كريم قال حدث وكيع عن أوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة. وفي رواية أبي كريب الكم والنخل. حدثنا الشيبان مفروح حدثنا الجرير محزم سمعت عطاء بن أبي رباح حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسل والتمر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عن عطاء بن أبي رباح حجاج بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسل جميعا. وحدثنا محمد محزم حدثنا يحيى بن سعيد عن الجريج حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن باكر ولفظ بن رافع قال حدث عبد الرزاق قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين الرطب والبسل وبين الزبيب والتمر نبيذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حاوى حدثنا محمد بن رمح اخبرنا ليس عن ابي زبيب مكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الانصاري عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى ان ينبذ البسل والرطب جميعا. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا زيد بن زريع عن تيمي عن ابي نضر عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب ان يخلط بينهما وعن التمر والبسل ان يخلط بينهما. حدث يحيى بن أيوب حدث المعدي حدث سعيد بن يزيد أبو مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسرة والتمر. حدث نصر بن علي الجهنمي حدث بشر عن المفضل عن أبي مسلمة بهذا الإسلام مثله. حدث قتيبة بن سعيد حدث وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا او تمرا فردا او بسرا فردا. وحدثني ابو بكر بن اسحاق حدثنا ابو عباده حدثنا اسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الاسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخلط بسرا بتمر او زبيبا بتمر او زبيبا ببسر. وقال من شربه منكم فذكر بمثل حديث وكيع. حدثني يحيى بن ايوب حدثنا علي اخبار هشام بن السوائع عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده العربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن ابي عثمان عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا علي وابو المبارك عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا ولكن تنتبذوا كل واحد على حدته. ودعم يحيى انه لقي عبد الله بن ابي قتاده فحدثه عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. وحدثني ابو بكر بن اسحاق حدثنا روح بن عباده حدثنا حسين بن معلم حدثنا يحيى بن كثير بهذين الاسنادين غير انه قال الرطب والزهو والتمر والزبيب. وحدثنا ابو بكر بن اسحاق حدثنا عفان بن مسلم حدثنا ابان العطار حدثنا يحيى بن كثير حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب. وقال سبز كل واحد على حدة. وحدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. حدثنا زهير محب أبو كريب لفظ الزهير قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدة. وحدثني زهير محب حدثنا أشعث بن قاسم حدثنا عكرمة بن عمار حدثني زين عبد الرحمن بن زين وهو أبو كثير الغبري حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو بكر بن شيبة حدثني علي بن موسى عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا أن يخلط البسر والتمر جميعا وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. وحدثني وهب بن وقيع أخبرنا الخارج عن الطحان عن الشيباني بهذا السند التمر والزبيب ويذكر البسر والتمر. حدثني محمد رافع حدثني عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا روح حدثني ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قوموا إلى الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل في إثقال سيد الإمام مسلم في حجاج رحمه الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الزين عن ابن شهاب عن أنس مالك أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه. قال وأخبر أبو سلمة أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلتبس في الدباء ولا في المزفة. ثم يقول أبو هريرة وجتنب الحنافل. حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهزر حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقيل. قال قيل أبي هريرة ما الحنتم؟ قال الجرار خبر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبر نوح بن قيس حدثنا معاون عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عفسر حاو حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير حاو حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة كلهم عن أعمش عن أبي هريرة التيمي عن حارث بن سويد عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفة. هذا حديث جرير في حديث عمرو وشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة. حدثنا زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين أخبرين عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ فيه. قالت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفة. قال قلت له أما ذكرت الحنتم والجر؟ قال إنما أحدثك بما سمعت أحدثك ما لم أسمع. فحدثنا سعيد وعمر الأشعث أخبرنا عفسر عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة. حدثني محمد حاتم حدثنا يحيى والقطان حدثنا شبان شعبة قال حدثنا رسول سليمان محمد عن إبراهيم عن أسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا شيبان بن فروق حدثنا القاسم يعني بن الفضل حدثنا سمام بن حزر القشيري قال لقيت عائشة فسألت عن النبي فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتة. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عليا حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذ عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر عبد الوهاب الثقفي حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسناد إلا أنه جعل المكان المزفة المقيم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبر عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس وحدثنا خالد بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. وفي حديث حماد جعل المكان المقير المزفة. فتى. حدثنا ابو بكر وابو الشيبه حدثنا علي بن مسعر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن علي بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقيب. حدثنا ابو بكر وابو الشيبه حدثنا محمد الفضيل عن حبيب بن ابي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقيب وان يخلط البلح بالزهو. حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الرحمن مادي عن شعبه عن يحيى البهراني قال سمعت ابن عباس حاول حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبه عن يحيى لابي عمر عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء النقير والمزفت. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي حاول حدثنا يحيى بن ايوب حدثنا ابن علي اخبرنا سليمان التيمي عن ابي نضر عن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجبي ان ينبذ فيه. حدثنا يحيى بن ايوب حدثنا ابن علي حدثنا اخبرنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. حدثناه محمد المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده بهذا الذات ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينتبذ في ذكر الاسلام. وحدثنا اسمه بن علي بن الدهضمي حدثني ابي حدثنا المثنى يعني بن سعيد عن المذكر عن ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمه والدباء والنقير. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وسريج بن يونس ولفظ لابي بكر قال حدثنا مروان معاويه عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال اشهد على ابن عمر بن عباس انهما شهدا على رسول الله صلى الله أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. حدثنا شيبان بن فروح حدثنا جرير بن حازم حدثنا يعز بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن نبيذ الجلد فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجلد. فأتيت ابن عباس فقلت ألا تسمع ما يقول عمر؟ قال ما قلت ما يقول ابن عمر؟ قال وما يقول؟ قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجلد. قال صدق ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجلد. فقلت وأي شيء نبيذ الجلد؟ فقال كل شيء يصنع من البدر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قالت عن مالك عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال ابن عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فسالت ماذا قال؟ قالوا نهى ان ينتبذ في الدباء والمزفت. وحدثنا قتيبه وابن رمح ليس بن سعد حاوى حدثنا ابو ربيع وابو كامل قال حدثنا حماد حاوى حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل جميعا عن ايوب حا وحدثنا النمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله حاوى حدثنا ابن مسلم بن ابي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد حاوى حدثنا محمد رافع حدثنا ابي فديك أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان حدثني أبو المسيلي أخبرنا ابن وهب أخبر أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر في حديث مالك ولم يذكر في بعض مواليه إلا مالك وأسامة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أحمد بن زيد عن ثابت قال قلت لابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيت الجب. قال فقال قد زعموا ذاك. قلت أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قد زعموا ذاك. حدثنا يحيى بن ايوب حدثنا علي حدث سليمان التيمي عن طاووس قال قال رجل ابن عمر انا رسول نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الجر. قال نعم. ثم قال طاووس والله اني سمعته منها. وحدثنا محمد رافع حدث عبد الرزاق اخبر ابن جريج اخبر ابن طاووس عن ابي عن عمر ان رجلا جاءه فقال انا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبذ في الجبي والدباء. قال نعم. وحدثنا محمد حاتم حدثنا الناس حدثنا وهيب حدثنا عبد الله طاووس عن ابي عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجبي والدباء. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عن ابراهيم بن ميسر انه سمع طاووس يقول كنت جالس عند ابن عمر فجاء رجل فقال انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجبي والدباء المزفت. قال نعم. حدثنا محمد بن مسلم بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن محارب بن زياد قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفت. قال سمعته غير مرة. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبشر عن الشيباني عن محارب بن زياد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم برأسه قال وأراه قال والنقيب. حدثنا محمد بن سلم بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبي والدباء والمزفت وقال انتبذوا في الأسقية. حدثنا محمد بن سلم حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن جبل قال سمعت ابن عمر يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة. فقلت ما الحنتمة؟ قال الجبر. حدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي حدث شعبة عن شعبة عن عمرو بن مرة حدثني زادان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجبة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقي وهي نقلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية. وحدثنا محمد بن سلمة بن بشار قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا زيد بن هارون أخبرنا عبد الخالق بن سلمة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الأشربة فنهاهم عن الجباء والنقير والحنتف فقلت له يا أبا محمد المزفت وظننا أنه نسي فقال لن أسمع يوم أدب بن عبد الله بن عمر وقد كان يكره. وحدثنا عبد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو زبير حاو حدثنا يحيى بن يحيى أخبر أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والمزفة والجباء. وحدثني محمد الوافع حدث عبد الرزاق أخبرنا أبو جريج أخبرنا أبو الزبير أن سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجابر والجباء والمزفة. قال أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجابر والمزفة والنقير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تول من حجارة. حدثنا أن يحيى أخبر أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في التوري بالحجارة. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا الزبير حدث أبو الزبير حاول حدثنا يحيى أن يحيى أخبر أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجد سقاء نبذ له في التوري بالحجارة. فقال بعض القوم وأنا أتبع لأبي الزبير من براب قال من براب. حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن مسنى قال حدثنا محمد الفضيل قال أبو بكر عن أبي سنان قال ابن مسنى وقال ابن مسنى عن ضرار بن مرة عن حامد بن بريدة عن أبي حاو حدثنا محمد عبد الله بن جميل حدثنا محمد الفضيل حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن حامد بن سعد عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وحدثنا حجاج الشاعر حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن عقبة بن مرثد عن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف وإن ظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدث وكيع عن معروف ناصر عن حارث بن ثابت عن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدب فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة بن أبي عمر اللفظ بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحرار الجاد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجدون فأرخص لهم في الجذي غير المزفت. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن الشهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وحدثني حمالة بن يحيى تجيب أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن الشهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن سمع عائشة تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور بن بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب كلهم عن عيينة وحدثنا حسن والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم سعد حدثنا ابي عن صالح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلهم عن الزهري هذا الاسناد ليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البدع وهو في حديث معمر وفي حديث صالح انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شباب مسكر الحرام. وحدثنا قتيبة بن سعيد اسحاق بن ابراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن مبنة عن ابي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم انا ومعاذ بن جبل الى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرض لا يقال له النذر من الشعير وشراب يقال له بدع من العسل فقال كل مسكر حرام. حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمر عن عمرو سمعه عن سعيد بن ابي سعيد بن ابي غرزة عن ابي عجل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معاذ الى اليمن فقال لهما بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا واراه قال وتطاوعا قال فلما ولى رجع ابو موسى فقال يا رسول الله ان لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقل والنذر يصنع من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما اسكر عن الصلاه فهو حرام. حدثنا اسحاق وحدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن احمد بن ابي خلف واللفظ لابن ابي خلف قال حدثنا زكريا بن علي حدثنا عبد الله وابن عمرو عن زيد بن ابي انيس تعتعب بن ابي برده حدثنا ابو برده عن ابيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن فقال العداس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. قال فقلت يا رسول الله افتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البدع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والنذر وهو من الذره والشعير ينبذ حتى يشتد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطي جوامع الكريم بخواتم صاحبه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. حدثنا خطيب بن سعد حدثنا عبد العزيز عن الدراوات عن حمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضه من الذرة يقال له مزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن الله إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبات. قال يا رسول الله ما طينة الخبات قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. حدثنا أبو ربيع العتكي أو أبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حدث أيوب عن نافع بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر وكل مسكر الحرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وحدث إسحاق بن إبراهيم وبكر بن إسحاق كلاهما عن روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع بن عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر الخمر وكل مسكر الحرام. وحدثنا صالح بن مسمال السلمي حدثنا معن حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبه بهذا الاسناد مثله. وحدثنا محمد بن مسلم ومحمد بن حاتم قال لا حدثنا احياء وهو القطان عن عبيد الله اخبرنا نافع عن عمر قال ولا اعلمه عن الا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر الخمر وكل خمر الحرام. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الاخره. حدثنا عبد الله بن سلمه بن قعنب حدثنا مالك عن نافع عن عمر قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل المالك رفعه قال نعم. وحدثنا أبو بن شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله نافع عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن شريش أخبر موسى بن عقبة عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبيد الله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدث شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. حدث محمد بشار حدث محمد جعفر حدث شعبة عن يحيى البهراني قال ذكروا النبيذ عند ابن عباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمذ له في السقاء. قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم اللفظ بأبي بكر وأبي كريب قال إسحاق أخبره قال آخران حدثنا معاوية عن أعمش عن ابن عمر عن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقع له الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهرى. وحدث إسحاق بن إبراهيم أخبر جرير عن أعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه. وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى ابي عمر النخعي قال سال قوم بن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجاره فيها فقال أمسلمون انتم؟ قالوا نعم. قال فانه لا يصلح بيعها ولا شراء ولا تجاره فيها. قال فسالوه عن لبيث فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأهريق ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب ماء فجعل من الليل فأصبح شرب منه يومه ذلك وليلته مستقبلة ومن الغد حتى أمس فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. حدثنا شيبان فروح حدثنا القاسم عن الفضل الحداني حدثنا سمامة يعني ابن حسن القشيري قال لقيت عائشة فسألت عن النبي فدعت عائشة جارية حبشية فقال سل هذه فإنها كانت تنبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت حبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوقيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منها. حدثنا محمد بن سنة العنزي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة فيشربه غدوة فيشربه غدوة. حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا عبد العزيز عن أبي حاتم عن أبي حاتم عن سعيد بن سعد قال دعا أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأة يمد خادمهم وهي العروس قالت لها تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في تول فلما أكل سقته إياه. وحدثنا قتيبة بن سعد حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن أبي حاتم قال سمعت سهلا يقول أتي أبو سعيد الساعدي أتى أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقطه إياه. وحدثني محمد سهل التميمي حدثني ابن أبي مريم أخبر محمد يعني أبا غسام حدثني أبو حازم عن سعيد السعد بهذا الحديث وقال في ثور الحجارة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماسته فسقطه لا تخصه بذلك. حدثني محمد سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبره وقال ابن سهل حدثني ابن أبي مريم أخبر محمد وهو ابن مطابق أبو غسام أخبرنا أبو حازم عن سعيد السعد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليه فأرسل إليه فقدمت فنزلت في أزوم بني ساعدة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء فدخل عليه فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك قال قد أعزتك مني فقالوا لا أتدرين من هذا فقالت لا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك فقالت أنا كنت أشقى من ذلك قال سأل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس في سقيفة بن ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا لسهل أو أسقنا لسهل قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه قال أبو حاتم فأخرجنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه قال ثم توهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له في رواية أبي بكر بن إسحاق قال أسقنا يا سهل. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان حدثنا حماد السلمة عن ثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن براء قال ابو بكر الصديق لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه مرنا براعي وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلبت له كسبه من لبن فاتيت بها فشرب حتى رضيت. حدثنا محمد بن مسنى أو ابن بشار ولد بن مسنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت أبا البراء سمعت البراء يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقت فرسه فقال ادعو الله لي ولا أضرك قال فدعا الله قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا بباعي غنم قال أبو بكر الصديق فأخذت القدح فحلفت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسبة اللبن فأتيت به فشرب حتى رضيت. حدثنا محمد عباد وزهير بن حرب واللفظ بن عباد قال حدثنا أبو شفان أخبار يونس عن زهري قال قال ابن المسيب قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسقي به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ لبن فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمته. وحدث سلمة بن شبيب حدث الحسن بن أعين حدث المعقل الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول أتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ولم يذكر بإيلياء. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسنى وعبد المحمد كلهم عن ابي عاصم قال ابن مسنى حدثنا الضحاك اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابو زبير سمع جابر بن عبد الله يقول اخبرنا ابو حميد الساعدي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال الا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال ابو حميد انما امر بالاسقيه ان توكا ليلا وبالابواب ان تغلق ليلا. حدث ابراهيم بن دينار حدث روح بن عباده حدث ابن جريج وزكريا بن اسحاق قال اخبر ابو سمير سمع جابر بن عبد الله يقول اخبر ابو حميد الساعدي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله قال ولم يذكر زكريا قول ابي حميد بالليل. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب ولفظ ابي كريب قال حدثنا معاويه عن الاعمش عن صالح جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقى فقال رجل يا رسول الله الا نسقيك نبيذا فقال بلى قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدحته نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال فشرب. هذا من النبي تبعنا هذا يعني نسميه خشاف نحن. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان وابي صالح عن جابر قال جاء رجل قال له ابو حميد بقدح لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودة. حدث قتيبة بن سعد حدث ليث حاوى حدث محمد بن رمح أخبر ليث عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوقوا السقاء وأغلقوا الباب واطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ولم يذكر حتيبة في حديثه وأغلق الباب. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن أبي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث غير أنه قال وأكفئ الإناء أو خمر الإناء، لا بهمزة همزة قطع، وأكفئ الإناء أو خمر الإناء، ولم يذكر تعريض العود على الإناء. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا الباب، فذكر في حديثه ليس غير أنه قال وخمر الآنية، وقال تضرم على أهل البيت ثيابهم. وحدثني محمد بن سنة حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وقال والفويسقة تضرم البيت على أهله. وحدثني إسحاق بن منصور أخبر روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صفيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وآلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باب مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. وحدثني إسحاق بن منصور أخبر روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أن سمع جابر بن عبد الله يقول نحو مما أخبر عطاء إلا أنه لا يقول اذكروا اسم الله عز وجل. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا معاصم أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمرو بن دينار كرواية روح. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر حاول حدثنا يحيى بن يحيى أخبر أبو خيثم عن الزبير عن جابر عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. وحدثنا محمد بن سنة حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو حديث زهير. وحدثنا مع عمرو الناقد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا ليث بن سعد حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن زهاد الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثني ليث بن سعد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء، وزاد في آخر الحديث قال ليث فالأعاجم عندنا يتقون وذلك في كانون الأول. ذلك في كانون الأول. حدث أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعث وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو عامر الأشعث وأبو كريب واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا أعمش عن خلسمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان قال كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث أبي معاوية قال كأنما يطرد، وفي الجارية كأنما تطرد، وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل. وحدثني أبو بكر بن نافع حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أعمش بهذا الإسناد وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي. وحدثنا محمد سنة العنزي حدثنا الضحاك عن أبا عاصم عن ابن جريج أخبرنا ابن الزبير عن جابر بن عبد الله وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل فزر بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، إذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. وحدثني إسحاق بن منصور أخبار روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبارني أبو سبيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قل في حديث أبي عاصم إلا أنه قال وإن لم يدخل اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن حاوي حدثنا محمد بن رمح أخبار ليث عن أبي زهير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير بن حرب بن أبي عمر واللفظ بن نمير قال وحدثنا سفيان الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله يشرب بشماله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بما قرئ عليه حاوى حدثنا بن نمير حدثنا أبي حاوى حدثنا بن مسنة حدثنا يحيى والقطان كلاهما عن عبيد الله جميعا الزهري إسناد سفيان. وحدثنا أبو طاهر حملته قال أبو الطاهر أخبره قال حملت وحدث عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد حدث الخازن بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال وكان نفع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. وفي رواية أبو الطاهر لا يأكلن أحدكم. حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا زيد بن حبار عن عكرمه بن عمار حدثني اياس بن سلمه الاكوع عن اباه حدثنا رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الى فيه. حدثنا بكر بن ابي شيبه بن ابي عمر جميعا سفيان قال ابو بكر حدث سفيان بن عيينه عن وليد بن كثير عن وهب بن كسلان سمعه من عمر بن ابي سلمه قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يدي تطيش في الصحفه فقال لي يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وحدثنا الحسن وعلي الخلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابي مريم اخبرنا محمد جعفر اخبرنا محمد عمرو بن حلحل عن وهب بن كيسان عن عمر بن ابي سلمه انه قال اكلت يما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت اخذ من لحم حول الصحفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان معين عن الزهري عن عبيد الله بن سعيد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقيه. وحدثنا حماد بن يحيى اخبر بن وهب اخبرني يونس عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن اسود عن سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقيه ان يشرب من افواهها. وحدثنا عبد بن حميد اخبر عبد الرزاق اخبر معمر الزهري بهذا السند مثله غير انه قال واختناثها ان يقلب راسها ثم يشرب منها. حدثنا هدام بن خالد حدثنا همام حدثنا قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يشرب الرجل قائما قال قتاده فقلنا فالاكل فقال ذاك اشر او اخبث. وحدثناه قتيبة بن سعيد وابو بكر بن شيبه قال حدثنا وكيع عن الشارع قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ولم يذكر قول قتاده. حدثنا هدام بن خالد حدثنا همام حدثنا قتاده عن ابي عيسى الاسواري عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وحدثنا زهير محمد ومحمد مسنى بن بشار واللفظ لزهير بن مسنى قال وحدثنا يحيى بن سعيد حدث شعبه حدثنا قتاده عن ابي عيسى الاسواري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. حدثني عبد الجبار بن علاء حدثنا مروان عن الفزاري حدثني عمر بن حمزه اخبرني ابو عطاء ابو غطفان المرئي انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احد منكم قائما فمن نسي فليستقي. وحدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا ابو عوان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدث سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم من دري منها وهو قائم. وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم اخبر عاصم احول حاول حدثنا يعقوب الدورقي واسماعيل بن سالم قال اسماعيل اخبر وقال يعقوب حدثنا هشيم حدثنا عاصم احول ومغيره عن الشعبي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن عاصم سمع الشعبي سمع ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد جعفر حاول حدثنا محمد السنة حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في حديثهما فأتيته بدم بدلوا. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن بلادنا في قتادة عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس الإناء. وحدثنا قتيبة بن سعد وكر بن شيبة قال حدث وفي عن عذرة بن ثابت الأنصاري عن ثمان بن عبد الله بن أنس عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبر عبد الوارث بن سعيد حاوى حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن الدستوائي عن ابي عصام عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الاناء. حدثنا يحيى بن يحيى قال خرج عن مالك عن هشام عن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بكر فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن. حدثنا ابو بكر بن شيبة عمرو بن ناقد وزهير بن حرب ومحمد عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال وحدثنا سفيان بن عيينه عن زهري عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وانا ابن 10 سنين ومات وأنا ابن 20 وكنا أمة وأنا ابن 10 لا ابن وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 ومات وأنا ابن 20 وكنا أمهاتي يحسسنني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له مشاة دازن وشيب له من بئر الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعطي أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن. حدثنا يحيى بن أيوب وحتيبة وعلي بن حجر قال وحدثنا اسماعيل وابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم ابي طواله الانصاري انه سمع انس بن مالك وحدث عبد الله بن سلمه بن قعنب بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن وسمع انس بن مالك وحدثه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شربته من ماء بئري هذه. قال فاعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم عن يساره وعمر وجاهه وأعرب بالوجه السيدي بالضم وبالكسر وجاهه وجاهه وأعرابي عن يمينه. فلما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي وترك أبو بكر وعمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. حدث قتيبة بن سعد مالك بن أنس فيما قري عليه عن أبي حازم عن سعيد سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشلام فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم حاوى حدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سعد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولا فتله ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبره قال آخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن طاعة بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج محمد حاوى حدثنا عبد الحميد أخبرنا أبو عاصم جميعا بن جريج حاوى حدثنا سهيل بن حرب لفظ له حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال سمعت عطان يقول سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب محمد بن حاتم قال وحدثنا أنه مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي كعب بن مالك عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام ونمسك محاتم الثلاث. وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن كعب عن أبيه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وحدثنا أبو كريم حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصفحة والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو داود الحفري، حدثني محمد مرافع، حدث عبد الرزاق إلى مع سفيان هذا الثاني مثله، وفي حديثهما: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعدها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقط من أحدكم لقمة فليمت ما كان فيها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وحدثنا أبو كريم وإسحاق بن إبراهيم جميعا بمعاوية على الأعمش في هذا السند: إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث، ولم يذكر أول الحديث: إن الشيطان يحضر أحدكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعق، وعن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللقمة نحو حديثهما. وحدثنا محمد بن حاتم وأكرم بن نافع العبدي قال: حدثنا الناس، حدثنا حماد بن سلمة، حدث ذلك عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه ثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عن الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا مازن، حدثنا وهيب، حدثنا زهير عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإن لا يدري في أيتهن البركة. حدثني أبو بكر بن نافع، حدثني عبد الرحمن عن المهدي قال: حدث حماد بن الإسلام غير أنه قال: وليسلت أحدكم الصحفة، وقال: في أي طعامكم بركة أو يبارك لكم. حدث قتيبة بن سعد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ قال: حدث جرير عن أعمش عن أبي وائل عن أبي سعود مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف بوجهه الجوع، فقال: غلامي ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو عن النبي صلى الله عليه وسلم خامس لخمسة. قال: فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خمسة خمسة، واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية، وحدثنا نصر بن علي الجهضم وسعيد الأشعث قال: حدثنا أبو سامة، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي، حدثنا شعبة، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا محمد يوسف عن سفيان كلهم عن أعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث جليل. قال نصر بن علي في رواية هذا الحديث: حدثنا أبو سامة، حدثنا أعمش، حدثنا شقيق بن سلمة، حدثنا أبو سعود الأنصاري وساق الحديث. وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا أبو الجواد، حدثنا عمار وهو بن رزيق عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر حاوى، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا حسن بن أعين، حدثنا زهير، حدثنا أعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذا الحديث. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبر حماد سلمة عن ثابت عن أنس أن جابر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال: وهذه لعائشة؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في ثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه، فأتى رجل من الأنصار فإذا وليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين فلان؟ قال: ذهب يستعجل لنا من الماء. جاء الأنصاري فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فطلق فجاءهم بعزق فيه بشر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة وذلك العزق وشربوا، فلما أن شبعوا ورغوا ورأوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم تبيعوا حتى أصابكم هذا النعيم. حدثنا إسحاق بن منصور أخبر أبو هشام يعني المغيرة بن سلمة، حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا يزيد حدثنا أبو حاتم قال سمعت أبا هريرة يقول بين أبو بكر قاعد وعمر معه إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أقعدكما هنا؟ قال أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم ذكر نحو حديث خلف بن خليفة. حدثني حجام الشاعر حدثني ضحاك بن مخرد عن أبي رقعة عارضني بها ثم قرأه عليه قال أخبرنا وحنظرة بن أبي سفيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما حفر الخندق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت لي جبابا فيه صعم الشعير ولنا بهيمة ذلك. قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي ففرغت إلى فراغي فقطعتها في بمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني لرسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قال رجعت فسارت فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا بالشعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع لكم صورة فحي يا هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن جثتكم ولا تخبزن لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجئت. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت لي فأخرجت لها فأخرجت له عجينتنا فبثق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبثق فيها وبارك ثم قال ادعي جارة خابزه فلتخبث معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم الف فاقسم بالله لاكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي وان عجينتنا او كما قال الضحاك لتخبز كما هو. يعني بيروح على المدينه في مسجد هنيك عديت سيدنا جابر روح يصلي فيها. وحدثنا يحيى قال قرات على مالك بن انس عن اسحاق بن عدنان بن ابي طلحه انه سمع انس مالك يقول قال ابو طلحه قال ابن سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقال فاخرجت اقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي ومدتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. فقال ألي طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وتلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمه. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سمعون رجوعه وثمانون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حاوى حدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد حدثنا ابن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما. قال فأقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبو طلحة فقال الناس قوموا. فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا. قال فمستها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة ثم قال أدخل نفر من أصحاب عشرة وقال كلوا وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرة حتى لم يبق منهم أحد من دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وحدث سعيد يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس مالك قال بعث نياله قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الحديث من نحو حديث ابن نمير غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه للبركة قال فعاد كما كان فقال دونكم هذا. وحدث عمرو الناقد حدث عبد الله بن جعفر الرقي حدث عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس مالك قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة ثم أرسل إليه ساق الحديث وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال أتى بعشرة فأذن له فدخلوا فقال كلوا وسموا الله فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت تركوا شكرا. وحدث عبد بن حميد حدث عبد الله بن مسلم حدث عبد العزيز محمد عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أنس مالك في هذه القصة بطعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما كان شيء يثير قال لما فإن الله سيجعل فيه البركة. وحدث عبد المحمد حدث خالد بن مخلد البجري حدثني محمد موسى حدث عبد الله بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل اهل البيت وافضل ما ابلغوا جيرانهم. وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا وهيب بن جرير حدث ابي قال سمعت جرير بن زيد وحدث الحسن بن علي الحلواني حدث وهب بن جرير حدث ابي قال سمعت جرير بن زيد وحدث عن عمرو بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس مالك قال ابو طلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهره بقط فاتى ام سليم فقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهره بقط واظنه جائعا فساق الحديث وقال فيه ثم اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحه ام سليم وانس مالك وفضلت فضلته فاهديناه لجيراننا. وحدثني حماد بن يحيى التجيبي حدثنا عبد الله بن وهب اخواني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عنده كم ولد طارو عنده كان 11 ولد الأبصاري حدثه أبو سمع عن عثمان يقول في صار إسحاق وعبد الله وأبو بكر مو إيه لا عمر مو أبو بكر عمر وهذا يعقوب أربعة طارو. حدث أبو سمع عن عثمان يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته جالسا مع أصحابه حدثهم وقد عصب أصنه بعصابة وقد عصب بطنه بعصابة قال السماء أشك على حجر فقلت بعد أصحابي لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة فسألت بعد أصحابي فقالوا من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وأشبعنا وإن جاء آخر معه قل عنه. ثم ذكر سائر الحديث سيدي قصته. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني يوسف محمد حدثني حرب بن ميمون عن نضر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثين. حدثنا حسين بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ على عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سريع عن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه وقال أنس مالك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرق في دباء وقديم. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة قال فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. حدثنا محمد بن علاء أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله فطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه قال فقال أنس فما زلت بعده يعجبني الدباء. وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن حلوة الدبدبة. وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن الرزاق أخبرنا معمر الزاك الفنامي وحاصل أحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودال قال فسمعت أنس يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع في دباء إلا صنع. حدثني محمد بن المسنى العنزي حدثني محمد جعفر حدث شعبة عن يزيد بن حمير عن عبد الله بن مسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووقبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة الوسطى. قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين إصبعيه إصبعين، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال إني فقال أبي وأخذ بلجام دابة ادعوا الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. حدثنا محمد الشاعر، حدثنا أبي علي حا، وحدثني محمد السنة، حدثني أحمد محمد كلاهما عن شعبة رياض الإسلام، ولم يسكا في إلقاء النوى بين الإصبعين. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبره وقال معه حدثنا ابن سعد عن أبي عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل كساء ببطن. حدث أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص، قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم حدثنا سمعان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرة. وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفظ يأكل منه أكلا ذريعا، في رواية زهير أكلا حثيثا. حدثنا محمد المسنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيب قال كان ابن سبيل رزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستهزاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا وحدثنا محمد الشعب حدثنا عبد الرحمن الناسي كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديثه ما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهدا. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن اصحابه. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن دارين اخبرني يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابي عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع اهل بيت عندهم التمر. حدثنا عبد الله بن مسنى قال ان قعنب قال حدثنا يعقوب محمد بن طحلاء عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عن عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه بيت لا تمر فيه جياع اهله، يا عائشه بيت لا تمر فيه جياع اهله او جاع اهله، قالها مرتين او ثلاث. حدث عبد الله قديش بقى اللمبه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.